بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن جميعا نحن وإياكم في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام هو صلاتنا على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نجتمع في هذا المكان الطيب المبارك ونحن في أول يوم من شهر عظيم محرم من أفضل الأشهر الحرم، مكانة ومنزلة وعظمة، إنه شهر ذي الحجة، شهر الحج، وأفضل أيام الدنيا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عندما يأتي هذا الشهر الطيب المبارك يتذكر العبد فريضة من فرائض الإسلام، هذه الفريضة يتمنها كل مسلم، يأمل أن ينعم الله سبحانه عز وجل ويكرمه بها. هذه الفريضة العظيمة، ونستطيع أن نسميها بمدرسة، هي مدرسة الحج أيها الأحبة. لذلك نريد الآن أن نتحدث عن مدرسة الحج، شيء من أسرارها وآدابها وما نتعلمه من هذه المدرسة. وقبل ذلك أيها الأحبة، كل عبد مسلم يدعو الله سبحانه عز وجل أن يبلغه بيت الله الحرم، هذه أمنية كل مسلم. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير، قال: من أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة ومضت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحرم. هذا العبد الذي الله سبحانه عز وجل رزقه صحة الجسد، صحة الجسم، وسع عليه في المعيشة في الرزق، تمضي عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحرم، لم يفد على الله عز وجل في بيته، في بيت الله الحرام، هذا إنسان محروم. فإذا وجدت الطريق سالكا وأمكنتك الفرصة وحظيت بهذا التكريم ولم تفد على الله عز وجل في بيت الله الحرام فأنت محروم. أسأل الله سبحانه عز وجل ألا يجعلني وإياكم من المحرومين، وأن ينعم علينا بزيارة بيته العتيق بحجة أو عمرة، والكل يأمل أن تكون حجة، حجة الإسلام. فأعظم الأعمال وأفضل الجهاد كما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سأله الصحابة عن أفضل الأعمال، أفضل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم، هذا أفضل الجهاد وأفضل الأعمال، هو الحج إلى بيت الله الحرام. إذا سمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثيرة عن فضل الحج تتوق نفسك ويهفو قلبك ويشتاق إلى أن يطير ويحلق في السماء إلى أن يصل إلى ذلك المكان فيعانق بيت الله الحرام. اسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الذي يحج بيت الله الحرام، لم يرفث، لم يفسق، لم ينحرف، لم يزغ، لم يحل عن الطريق السوي، حافظ على لسانه وابتعد عن فضول الكلام وابتعد عن كل ما يشين حجه، حافظ على هذا الحج كما أمر، ماذا تكون النتيجة والهدف الأسنى أيها الأحبة؟ خرج من ذنوبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، تعود الصخة بيضاء. ولذلك من أعظم ثمار الحج أنه بعد تمام الحج تعود كأنك لم تذنب، فأي بشارة وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة. والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء هذا الحج المبرور إلا أن تكون من أهل الجنة. فتعال معي أيها الحبيب لنستعرض معا شيئا من الآداب والأسرار والحكم التي ينبغي أن يكون عليها المسلم قبل أن يحج، ثم أثناء الحج، ثم بعد أن يرجع من الحج. لنبدأ من النقطة الأولى قبل أن تحج. أنت الآن تريد أن تحج، فما هي الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها ويتحلى بها كل من أراد الحج؟ أولاً أن تبحث عن الرفق الصالح. نعم، رفيق صالح إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك على الذكر، وإذا وجدت رفيقاً صالحاً لديه علم فذلك أفضل وأسمى وأكرم، لأنه يأخذ بيدك ويريك المناسك ويجعل حجك كاملاً تاماً غير منقوص. لأن بعض الحجاج للأسف يذهب إلى الحج يقلد العوام، ولو ربما رجع من الحج وحجه مردود وغير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يعرف ربما شيئاً من شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج، وترك شيئاً منها فحجه مردود عليه. لم يفقه المناسك ولم يستعن بأهل العلم وأهل الذكر ممن يأخذون بيده إلى الطريق الصحيح في الحج، ويقلد فقط عندما يرى العوام يقلدهم، فليس لديه فقه المناسك. أول أمر وأول نقطة ينبغي أن ينطلق منها الحاج أن يكون لديه فقه المناسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، لا حجة لك وأنت كمسلم قبل أن تحج عليك أن تطلع على فقه المناسك. إذا وصلت إلى ذلك المكان كان لديك الدراية والعلم الذي يجعل حجك تاماً غير منقوص. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني أيها الأحبة هو أن يتحلل الحاج من كل المظالم، يعني قبل أن تسافر وقبل أن تركب الطائرة عليك أن تتحلل من كل مظلمة. إذا كان عليك دين أن تقضي دين من أخذت عنه هذا الدين، وإذا كنت ظلمت إنسانا عليك أن تستحل، يعني أن تتحرر من هذه المظالم إذا أردت أن يكون حجك تام، وأن تقبل على الله سبحانه عز وجل بقلب وجل ونفس طيبة مؤمنة مشرقة. عليك أن تتحلل من جميع المظالم وتطلب الصفحة والمغفرة ممن ظلمتهم أو أخذت حقهم، وترد المظالم والحقوق إلى أصحابها. ثم أدب آخر أيها الحبيب، أخي المسلم أختي المسلمة، صلوا على رسوله، لابد أن تتسلح بمسألة المعاملة الحسنة والرفق. لابد أن يكون شعارك هو الرفق في كل شيء. عندما تذهب إلى ذلك المكان أنت محتاج إلى الرفق، أنت محتاج إلى الصبر، أنت محتاج إلى المعاملة الحسنة. فالله سبحانه عز وجل لا يقبل العبادة الشعائرية إلا بالعبادة التعاملية. يعني أنت إذا أردت العبادة الشعائرية، الحج، الصيام، الصلاة، هذه عبادات شعائرية لا تقبل إلا بأداء العبادات التعاملية، صلة الأرحام، أداء الحقوق إلى أهلها، المعاملة الحسنة، طيب ونيم الكلام. لابد أن يكون ديدنك أن تكون طيب المعاملة، طيب المعشر، طيب اللسان. الأمر يحتاج إلى ذلك عندما تصل إلى ذلك المكان. الحج ليس كالعمرة أيها الأحباب، الحج شيء آخر، جهاد، فهو يحتاج منك إلى همة، إلى عزيمة، إلى صبر. وإذا أردت أن تتسلح في مواجهة كل هذه المشاق والأعباء لابد أن تكون لديك المعاملة الحسنة والرفق واللين في كل خطوة تخطوها. وأنتم ترون كل من ذهب إلى الحج ماذا يصنع الحجاج، يعني تجد الضجيج، رفع الأصوات، السب، الشتم، يعني لأتفه الأسباب يغضب ويشاجر لأجل كل شيء، وتجد طوابير في كل شيء. والإنسان لا يصبر، لا يصبر عند المصعد، لا يصبر عند السلم، لا يصبر عند الوضوء، لا يصبر في منى، فهو يحتاج إلى المعاملة الحسنة إذا أراد أن يكون حجه كامل تام غير منقوص. ثم مسألة أخرى أيها الأحبة قبل أن ينطلق هو الحج بالمال الحلال. نعم، يقول الشاعر قال: ما كل من حج بيت الله إذا حججت بمال أصله سحت، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذا حججت بمال حرام فعندما تقول لبيك اللهم لبيك يرد عليك منادي من قبل الله عز وجل أو ملك: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. هذا الذي يحج بالمال الحرام، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل ما حج أو من حج بيت الله مبرور. لا تتصور بأن كل من حج بيت الله حجه مبرور وحجه مقبول، بل هناك من يحج وحجه مردود عليه لأنه حج بمال حرام، فإياك أن تحج بمال حرام. إذن أيها الأحبة، هذا قبل أن تنطلق، عليك أن تصل رحمك، عليك أن تطلب المغفرة والصفح من والديك، واحرص على مسألة البر. نعم، على مسألة البر، بر والديك، وأن تدع النفقة إلى أولادك وزوجك ولا تحوجهم في شيء قدر ما تستطيع. كل هذا عليك أن تؤدي الأمانات وأن تكتب وصية، لأنك لا تدري ربما تموت في الحج، اترك وصية. لهذا ينبغي أن يتسلح المسلم بجملة من الآداب قبل أن يحج. الآن أنت على الطائرة ومتجه إلى بيت الله الحرام، إذن هناك جملة من الدروس والأحكام والأخلاق التي ينبغي أن يستشعرها المسلم وهو يحج إلى بيت الله الحرام. وأول هذه الدروس أيها الأحبة التي يتعلمها المسلم الحاج في مدرسة الحج هو الصبر. نعم، أعظم الدروس على الإطلاق كما أشرت، أعظم درس عملي يمكن أن تتعلمه من الحج، وكل من حج بيت الله الحرام يعرف هذا الدرس العظيم. أنت محتاج إلى الصبر، تصبر في كل شيء، تصبر على الطعام، تصبر على الشرب، تصبر على المزاحم، تصبر على أذى الناس، تصبر إذا خاصمك إنسان أو شاجرك أو سبك، أن تبتسم في وجهك وتعلم يقينا أن أجرك أو تحتسب الأجر عند الله سبحانه عز وجل. يذكر أحد الدعاة وهو في مطار جدة، في مطار الملك عبد العزيز، قال هذا الداعي المسلم، قال: وجدت شابا جزائري حاج، وهذا الشاب الجزائري قال كانت معه والدته، نزل في مطار جدة يريد أن يحج بها. قال: ولما نزلت أو نزلوا في مطار جدة الدولي، قال هذا الشاب الجزائري، يروي عن الشاب الجزائري، نحن يعني الجزائريون لدينا، أقولها بين قوسين، عقدة دائما تقع، يعني كثرة التيه وكثرة الغضب والمشاجر لأتفه الأسباب، لا أقول الكثرة، ولكن فئة منا لديها مثل هذه الأخلاق التي ينبغي أن تحارب. قال: فهذا الشاب تاهت والدته في مطار جدة، والدتها الجزائرية، الجزائرية تاهت في المطار. قال: بدأ يبحث عنها، انتابه غضب شديد، بحث في كل مكان حتى أرهقه البحث، قال: لم يجدها. قال: كنت مارا بجانبه وجدت الشاب يظهر على وجهه الحزن والغضب والقلق وهو يتفوه بكلام. قال: فاقتربت منه وهدأت من روعه وقلت: اتق الله واصبر واحتسب، أنت تريد أن تحج. قال: والدتي قال تاهت ونحن في بداية الحج، فأي حج وكذا. قال: هدأت من روعه وقلت له: اصبر، سنبحث عنها ونجدها إن شاء الله. قال: لم نمشي إلى خطوات قليلة، قال: حتى وجدنا والدته في عربة تحملها عربة ويبحثون عنه. قال: فهي في العربة، عربة صغيرة. قال: فجاء الولد مباشرة إلى والدته، قال وبدأ يغضب، ما ترك كلاما إلا قاله لك كلام فظ غليظ: لماذا تهتي، لماذا ذهبت، لماذا فعلت، لماذا كذا، وبدأ قال يرفع يديه. قال: فانتابني يعني شيء من العجب، قلت: كيف يعامل والدته بهذه المعاملة؟ قال: لما أردت أن أقرعه تقريعا شديدا. لماذا يفعل بوالده؟ قال لما التفت إليه وعيناي تقدحان، قال والدته ماذا فعلت؟ قال تصور، قال والدته نهضت من العربة، شعرت بأني أريد أن أقرعه، قال نهضت من العربة وأقبلت، قال بدل من أن يقبل هو رأسها، قال نهضت هي وقبلت رأس ولدي، قال بدأت تقبل، تقبل رأسه وتقبل يديه وتقبل وجهه، وتقول يا شيخ يا فلان يا شيخ، قال لم تعرفني من أكون، ولكن قالت يا شيخ هذا ولدي قد حج بي وأتى بي إلى هذا المكان البعيد وصرف من ماله كذا، وأتى بي رغم مرضي أتى بي إلى هذا المكان، أنا فرحة بما فعله ولدي من أجلي. قالت ما تركت شيء من الحسنات إلا ذكرته عن ولدها. قال فاستحييت وكأنها أرادت مني ألا ألومه. قال فاستحييت وسكت وصمت، والله تعجبت من فعلها، قلت بدل من أن يضر هو والدته، والدته كانت السباقة إلى ذلك، أو أنها صنعت عكس ما كان يريد أو ما كان ينبغي أن يكون هو عليه. ولذلك أيها الأحبة، أول درس عملي ينبغي أن نتعلمه من الحج هو الصبر. نعم عليك أن تصبر. لماذا؟ لأنك ستتعرض إلى مواقف محرجة مزعجة، فينبغي، هذا اختبار، اختبار عظيم يمتحن فيه المؤمن من أجل الصبر. الله سبحانه عز وجل يقول لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تتعجب عندما ترى جنسيات أخرى، يعني لو فعلت معه ما فعل والله لا يتحرك إلى أمه، بل عندما تنظر إليه مغضبا يبتسم هو في وجهه وكأنه يهزمك بمجرد نظراته. فأنت تتعجب وتقول لله درك، لله در هذا العبد، كم أعطاه الله سبحانه عز وجل من صبر تنوء بحمله الجبال. فلذلك أيها الحبيب، أول درس نتعلمه من الحج، وأنت في هذا الموقف الذي ينبغي أن تتعبد وأن تذكر الله عز وجل فيه، هو درس الصبر. الدرس الثاني أيها الأحبة الذي يتعلمه الحاج هو مسألة التوحيد. نعم التوحيد. فأنت عندما تشرع في التلبية تشرع في مسألة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل مظهر من مظاهر الحج فيه إقرار بوحدانية الله سبحانه عز وجل، فيه تعظيم لحرمات الله عز وجل، فيه تجسيد لمعاني التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أشار إلى المسلمين وعلمهم الحج، ما من موقف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيّن فيه للمسلمين مخالفة المشركين، بدءاً من التلبية، تلبية التوحيد غير تلبية الشرك التي كان يلبي بها المشركون عبدة الأوثان. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل أمر من أمور الجاهلية أبطله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا إلى التشبث بمسألة التوحيد في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين مثلا في عرفة، في عرفة، الإفاضة من عرفة بعد الغروب، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت الإفاضة عند المشركين قبل الغروب، الدفع من المشعر الحرام يكون بعد طلوع الشمس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند المشركين قبل طلوع الشمس. ثم الخروج أو الإفاضة عند المشركين كانت من طرف الحرم، بينما الإفاضة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من عرفة. وهكذا ما من فعل إلا وخالف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل المشركين. لا لشيء أيها الحبيب إلا ليجعلك مقتنعا بمسألة التوحيد وأنت تحج. فعلا في الحج تشعر بكل معاني التوحيد في كل موقف تقف، في كل مشعر أنت عنده، في كل منسك من مناسك ربنا عز وجل التي بيّنها ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا وتستشعر معاني التوحيد. ثم درس آخر أيها الأحبة نتعلمه من مدرسة الحج هو ذكر الله سبحانه عز وجل. قال يذكر اسم الله في أيام معلومات، فما من مكان في الحج إلا وهو مكان لذكر الله سبحانه عز وجل. فأنت عندما تضع بداية من رحلة الحج إلى نهاية الحج، كل موقف إلا وفيه ذكر الله سبحانه عز وجل، ما من مكان إلا وتذكر الله عز وجل، لا ينفك لسانك عن ذكر الله عز وجل، عند رمي الجمرات، عند الحلق، عند الطواف، عند السعي، عند الوقوف بعرفة، عند الإفاضة من عرفة، في كل مكان، في منى، في كل مكان أنت في الحج إلا وأنت مقبل على ذكر الله سبحانه عز وجل، فلا ينفك لسانك عن ذكر الله سبحانه عز وجل. فأكبر درس عملي تتعلمه من الحج أن تذكر الله سبحانه عز وجل ولا ينفك لسانك عن ذكر الله سبحانه عز وجل. ثم درس آخر أيها الأحبة من دروس الحج تتعلم وأنت في هذه الرحلة، السفر إلى الله سبحانه عز وجل، لعلها تكون هذه الرحلة، طبعا هي الرحلة قبل الأخيرة لأن رحلتك الأخيرة تكون إلى الآخرة، فهذه الرحلة مقدمة أو مقدمة لرحلتك الأخيرة، فأنت عندما تلبس أثواب الإحرام كأنك تلبس الكفن، وعندما تقف في صعيد عرفات فكأنك تقف في صعيد القيامة، كل مكان في الحج يشعرك بأنك في الدار الآخرة. ولذلك الإنسان لما يتجرد بداية من التجرد من الإحرام، أنت تتجرد من الدنيا بكل لوازمها ومتعلقاتها، تتجرد عن كل شيء يشغلك عن ذكر الله، كل الشهوات، حتى أبنائك، حتى زوجاتك، أهلك، أقربائك، رحمك، في تلك اللحظات الفارقة إذا كنت مقبلا على الله سبحانه عز وجل تنسى، تتجرد عن كل شيء، حتى وأنت تطوف وتتعلق بالمناسك والمشاعر كل ذلك يذكرك بالله عز وجل وبالدار الآخرة. فأنت عندما تطوف بالبيت العتيق كما قال أهل العلم أو بعض العلماء طواف المحب حول المحبوب، عندما تسعى فهو سعي المطلوب إلى المشتاق أو سعي المشتاق إلى المطلوب، وحتى عندما تقبل الحجر الأسود أو تشير إليه فأنت تعاهد الله سبحانه عز وجل، حتى قال بعض أهل العلم إن الحجر الأسود مثل كف الله عز وجل، فكأنك تقبل كف الله. وما ذلك أيها الأحبة إلا أخذ من الله عز وجل العهد عليك، فأنت تأخذ العهد على نفسك أمام الله عز وجل. ثم لا يكون حالك بعد أن ترجع من الحج كقول الله عز وجل وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فأنت تعاهد الله سبحانه عز وجل وأنت تحج بيت الله الحرام. ثم أيها الأحبة درس آخر يتعلمه الحاج وهو في الحج هو أعمال البر. نعم، لا تترك شيئا من أعمال البر إلا وتقبل عليها وأنت في الحج، حتى مسألة المشاحة في البيع والشراء والتيسير، فتجد الحاج يقبل وهو في الحج على أن يستثمر كل لحظة وكل فرصة وكل مال لديه من أجل أن يتقرب إلى الله سبحانه عز وجل. فأعمال البر كلها قد تستجمعها وأنت تحج بيت الله الحرام، أعمال البر كلها، فأنت ربما تجد مسكين أو محتاج تتصدق، ويدفعك ذلك إلى أن تتقرب إلى الله سبحانه عز وجل بكل عمل يقربك إليه وأنت في بيت الله الحرام. ولذلك لا تدع هذه الفرصة تفوتك إذا كتب الله سبحانه عز وجل لك حج بيت الله الحرام. أنا أذكر لكم أيها الأحبة ونحن نتحدث عن دروس الحج وأسراره قصتان لديهما نفس السياق، قصتان، القصة الأولى حدثت لعلي بن الموفق والقصة الثانية لعبد الله بن المبارك. عندما تقرأ القصتين تجد بينهما تلازما، ونخرج من القصتين بدرس عملي عظيم من دروس الحج. القصة الأولى أيها الأحبة هي قصة علي بن الموفق، هذا علي بن الموفق رجل من الصالحين، حج بيت الله الحرام، قال وكنت في منى في مسجد الخيف، قال نمت، مسجد الخيف معروف لما تصل إلى منى اسأل عن مسجد الخيف، قال فنمت في مسجد الخيف، قال فرأيت ملكان ينزلان، قال أحدهما للآخر قال كم حج بيت الله الحرام هذه السنة من أحد؟ قال حجه 600,000 إنسان، 600,000 في ذلك الزمن. قال ملك هذا الثاني قال كم غفر الله لهم أو كم غفر الله عز وجل لعدد منهم؟ قال لي ستة فقط، والبقية كلهم مردود حجه. قال فانتبهت، وبي من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال فقلت كيف هذا العدد الهائل والله عز وجل لم يغفر إلا ستة منهم؟ قال ثم نمت في الثانية، في الليلة الثانية، قال فرأيت الملكان ينزلان، قال أحدهما للآخر كم حج بيت الله الحرام؟ قال 600,000. قال كم غفر لهم أو عدد منهم؟ قال غفر لهم جميعا بدعاء الإسكافي أو بعمل الإسكافي. قال فانتبهت، الإسكافي طبعا في الشام. قال فانتبهت، ولما أتممت الحج بقي خاطري معلقا أن أعرف الإسكافي. قال لما أتممت الحج رجعت إلى الشام وفتشت عن هذا الإسكافي، قال بحثت عنه وطلبته حتى دلوني على بيته. قال لما وصلت إلى بيته ووصلت إليه والتقيت به، قال ما دلني على عمله إلا لما أقسمت الله عز وجل علي وأخبرته بالرؤيا. قال لما أخبرته بالرؤيا قلت له أخبرني بصنيعي. قال منذ سنة أو سنوات وأنا أجمع مبلغ الحج سنة بعد سنة سنة بعد سنة. قال فاتفق لي مبلغ الحج في سنة كاملة فجمعت مبلغ الحج. قال لما أردت أن أحج بيت الله الحرام، قالت كان زوجتي حامل فشمت رائحة شواء عند جيراننا، قالت خذي الإناء وأتيني بهذا الشواء أو شيئا من هذا الشواء فإني حامل. قال كان من عادة الجيران أن يعطي بعضهم بعضا شيئا من الزاد. قال فأخذت الإناء وذهبت إلى البيت، البيت الذي يخرج منه الشواء. قال فخرجت إلي امرأة، أعطيتها الإناء، قلت أعطيني شيئا من الشواء فزوجتي حامل. قالت انتظر قليلا حتى أخبرك. قالت هذا الشواء أنا منذ 7 أيام لدي بنات يتيمات لم يأكلن الطعام منذ 7 أيام. قال فما وجدت أحدا يعطيهن شيء. قال فخرجت فوجدت شاة ميتة فأخذت منها وشويته للأطفال. يعني هذه حاجة المضطر، المضطر لما لم يجد شيء يلجأ إلى الميتة حالة الاضطرار. قال فأخذت من الميتة وشويته فإن كنت تريد منه شيء أعطيتك. قال فبكيت وعدت إلى بيتي وأخذت المبلغ كله مبلغ الحج ثم ذهبت به إلى المرأة. قال فقال له علي بن الموفق أبشر فإن الله عز وجل قد غفر لجميع الحجاج بسببك. يعني أيها الأحبة هذا العمل، هذا الرجل لم يحج، لم يحج وغفر ل600,000 بسببها، عمل هذا الذي لم يحج. فالأمر أيها الأحبة يتعلق بمسألة الإخلاص. هناك من لم يحج ولديه الإخلاص أفضل من الذي حج 10 مرات، حتى قال بعض أهل العلم ترك دانق من حرام أفضل من 100 حجة بعد الإسلام. القصة الثانية حدثت لعبد الله بن المبارك، رجل من التابعين، رجل من الصالحين، كان يعتزم أن يحج فجمع حجه وهو رجل موسر، فكان يحج كل سنة. في ذلك العام لما أراد أن يحج في أثناء الطريق وقبل أن يخرج إلى مكة، يعني أثناء الطريق، وجد امرأة تفتش في مزبلة وأخرجت طائرا ميتا وذهبت به، فأدركها ولحقها. فلما سألها قالت إليك عني فإن لله في خلقه شؤون. قال أقسمت بالله عليك إذا أخبرتني لماذا أخذت هذا الطائر الميت؟ قالت إنني أكفل أيتاما وما وجدت طعام وإني أخذت هذا الطائر لأطعمه. قال فبكى سيدنا عبد الله بن المبارك وأعطاها كل المال الذي جمعه، ثم عاد إلى بلده مرة. ولما عاد، شيء الغريب أن الحجاج الذين حجوا من بلده كلهم جاءوا بعد أن أتموا الحج إلى بيته، كلهم يقولوا له جزاك الله عنا كل خير. أحدهم يقول له والله ما جلسنا مجلسا إلا كنت معنا، علمتنا وذكرتنا وأعنتنا وتصدقت علينا. فبقي متعجبا ولم يخبرهم بالسر. نام تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، أتاه في الرؤيا يقول لهم أنا النبي، أنا حبيبك محمد صلى على رسول الله، وإن الله عز وجل جزاك عن أمتي خير، فأكرمك الله كما أكرمت أم اليتامى، وسترك الله عز وجل كما سترته. وإني أبشرك يا ابن المبارك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، وإني أبشرك يا ابن المبارك أن الله عز وجل قد بعث ملكا يحج في مكانك، وإن الله عز وجل، هذه البشارة أعظم من البشارة الأولى، قال وإن الله عز وجل يا ابن المبارك قد كتب لكل حاج ثواب حجة، وكتب لك أنت ثواب 70 حجة. فأي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ أسأل الله سبحانه عز وجل أن يكتب لمن لم يحج بيت الله الحرام أن يحج بيت الله الحرام، ومن حج بيت الله الحرام أسأل الله سبحانه عز وجل أن يمن عليه بحجة أخرى بعد حجة الفرض، حجة الإسلام. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يمن على الجميع بالخير والبركة والعافية. حجاجنا من هم في بيت الله الحرام الآن، أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، أن يجعل حجهم حجا مبرور، وذنبا مغفور، وسعيا مشكور، وتجارة تنتظر. أسأل الله سبحانه عز وجل في هذه اللحظة كل من في قلبه أمنية أن يدركهم أو أن يكون معهم في هذه السنة، وإن كان الوقت قد أخر تأخر، لكن في العام المقبل أسأل الله عز وجل من كتبت له الحياة وامتد به الأجل أن يكتب الله عز وجل له حجة إن شاء الله بحول الله وقوته، أن يمن عليه بالحجة ونحن معكم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يمن علينا مرة أخرى بحج بيت الله الحرام. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.